كل باك راج وخائف اسمع لها يا صاحبي اسمع لها يا صاحبي بشاشة المعارف بشاشة المعارف. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا حول العبادات وملكوت العبادات. لكل عبادة ظاهر وباطن، الظاهر تؤديه الجوارح والباطن أمر لا بد أن يبحث عنه العبد بالتأمل والتدبر. أمثلة ذلك الحج عبارة عن هذا الطواف والسعي والرمي والوقوف وغير ذلك. الجاهل العالم حتى الذي يتشبه بالحجاج لو أن إنسانا لم يكن معتقدا بالحج ولكنه تشبه بالحجاج، الحركات مشتركة، ولكن الملكوت ماذا؟ الوفاد على الله عز وجل. فرق بين إنسان يطرق برأسه ويدخل المسجد الحرام دخولا ساهيا لاهيا جاهلا، وبين من يدخل المسجد ويرى نفسه ضيفا على الله عز وجل. الصلاة كذلك لها ظاهر ولها ملكوت. ظاهر الصلاة هذه الركعات والسجدات والأوراد والأذكار والتلاوات، ولكن الواقع ماذا؟ ما هو الملكوت؟ معراج المؤمن. الصلاة مرقاة المؤمن، قربان كل تقي إلى آخره. حديثنا عن الصوم، الصوم كذلك الإنسان الذي يكف بطنه عن الطعام والشراب وباقي ما يفطره، هذا الإنسان صائم، ولكن هل وصل إلى الملكوت؟ هذا أول الكلام. بعض الناس يتفق أنه من الفجر ينام نوما عميقا إلى أذان المغرب، طبعا نوى الصيام، هذا صيامه فقهيا صيام مقبول لا ريب فيه، وإن لم يصل الفرض لغلبة النوم عليه. ولكن هذا الإنسان الذي كف بطنه عن الطعام والشراب قد لا يقال في حقه أنه وصل إلى ملكوت الصيام. إذن ما هي حقيقة الصيام ومن هو الصائم المثالي؟ الصائم الواقعي هو الإنسان الذي يجتاز هذه المراحل الثلاث. أولا صوم الجوارح، هذا صوم العامة، من يمتنع عن المفطرات هذا يعد في عداد الصائمين. المرحلة الأرقى من هذا الصوم، وسمها ما تشاء، سمها صوم الخواص مثلا، سمها صوم الورعين، صوم المتقين، هو ذلك الذي يمنع جوارحه عن المحرمات وإن لم تكن مفطرة. تلك المرأة كانت تسب جارية لها، النبي صلى الله عليه وآله بحركة رمزية قال لها كلي، يعني كلي هذا الطعام، قالت إني صائمة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدى استغرابه، كيف تصومين وأنت تسبين الجار مثلا الجارية. إذن إخواني، من أراد أن يصوم صوما أرقى من صوم العام عليه أن يراقب الجوارح في باقي المحرمات أيضا. هناك رواية ملفتة عن النبي صلى الله عليه وآله يخاطب بها جابر. مضمون الرواية أن من صام الشهر الكريم قام وردا من ليله وكف بطنه وفرجه عن الحرام وحفظ لسانه. اللسان والفرج والبطن هذه طبعا المحرمات الرئيسية من هذه، وإلا هكذا نحتمل قويا أن مراد المصطفى صلى الله عليه وآله والورع، أفضل الأعمال في الشهر الكريم الورع عن محارم الله. الجائزة أنه يخرج من الذنوب كخروجه من ذلك الشهر. إذن إخواني، من صام هذا الصوم أي كف الجوارح عن الحرام يعطى هذه الجائزة. طبعا هنا في الرواية جابر قال ما أحسنه من حديث، يعني القضية سهلة، ولكن النبي أيضا قال وما أصعبها من شروط. إذن المرحلة الثانية من صوم الإنسان الذي يريد التميز أن يصوم بجوارحه. هل انتهت المراحل؟ وصل إلى مرحلة الكمال؟ كلا، هنالك مرحلة أخرى. هذه المرحلة سمها أيضا صوم خواص الخواص، سمها صوم المتورعين في الدرجة العالية. هذه التسميات لا تهمنا فعلا، المهم المؤدى والمضمون. أن يصل العابد، طبعا ما أقوله الكلام فيه سهل، ولكن أين الوصول لهذه الدرجة؟ الصائم المثالي، رئيس الصائمين، تاج الصائمين، ذلك الذي يصل إلى مرحلة يغض طرفه وبصره ووجوده عما سوى الله عز وجل، وهو معنى التوحيد، أن لا يرى في الوجود مؤثرا إلا هو. هذه مرحلة عالية، أن لا يرى في الوجود محبوبا إلا هو، أن لا يرى في الوجود مرجوا إلا هو، أن لا يرى أحدا يستحق الخشية إلا هو. من وصل إلى هذه الدرجة من الصوم عما سوى الله عز وجل فقد وصل إلى أعلى درجات الكمال. سؤال وجواب، كيف نصل إلى هذه المرحلة العالية؟ أن يصبح الإنسان وجوده إلهيا، لا يرى في الوجود إلا الله مؤثرا. الجواب، الخطوة الأولى في هذا الطريق ما قلناه آنفا من غض الجوارح عن الحرام، ولكن سل الله عز وجل في الخلوات أن يصطفيك لنفسه، أن يصنعك على عينه. من استجيبت له هذه الدعوة تطوى له المراحل. في ليالي شهر رمضان المبارك مثلا، إن استشعرت درجة من درجات الخلوة والانقطاع إلى الله عز وجل، سل الله عز وجل أن يصطفيك لنفسه. رب العالمين وضع عينه على امرأة كمريم، الذي صنع بها، نقلها من مرحلة إلى مرحلة، من كمال إلى كمال، جعلها في بيت المقدس ملازمة للمحراب، أرسل إليها رزقا لدنيا، كفلها زكريا، وتوجت هذه المراحل بأن خصها بكرامة ما خصها أحدا من المخلوقين، حتى حواء جدتنا تغشاها آدم كما يقول القرآن الكريم، ولكن هذه السيدة رب العالمين نفخ فيها من روحه. إذن سل الله عز وجل، نحن لا نعلم ما هي مناجاة مريم في المحراب، ولكن نكاد نقطع أنها طلبة المراحل المتميزة، طلبة الدرجات الرفيعة، ومن هنا خصت بالمسيح بكلمة الله: أنت أيضا اتخذ في جوف الليل، اتخذ من جوف الليل. وخاصة في أسحار الشهر الكريم خلوة وفرصة لطلب أعلى درجات القرب من الله عز وجل، بل أحدنا في كل ليلة جمعة ماذا تقول في المناجات مع رب العالمين في دعاء كميل: واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك. ارفع مستوى همتك، ارفع مستوى طلبك لتكون من أرقى عباد الله عز وجل، من الصائمين والقائمين. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك اجعلنا من أحسن عبيدك نصيبا عندك. اللهم اجعلنا ممن اخترته لنفسك واصطنعته لنفسك. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات. بشاشة المعارف، بشاشة المعارف.